يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدية التي تبلغ قيمة مليون ونصف مليون أو سيارات وبهائم هذا صلح؟ ما يمدي هذا صلح، هذا صلح. الإبل ما تجيب مليون، هذا ما يكون إلا في العمد، ما يكون في الخطأ، هذا يكون في العمد. صالحون عن القصاص الملايين، هذا ما تحمله العاقلة، وأيضا هذا عمد ما تحمله العاقلة العمد. نعم.